أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول هذا السائل: متى أسلمت صفية بنت حيي بن أخطب؟ وهل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي يهودية؟ الذي يظهر أنها رضي الله عنها أسلمت من حين ما أسرت، هذا الذي يظهر. معروف أنها يعني بنت زعيم من زعماء اليهود، بنت حيي بن أخطب، وقتل أبوها وقتل زوجها في غزوة خيبر، ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ووقعت في سهم بعض الصحابة رضي الله عنهم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن صفية بنت حيي بنت زعيم اليهود، فقالوا: يا رسول الله، هذه لا تصلح إلا لك. فأخذها ممن وقعت في سهمه، وأظنها وقعت في سهم دحية بن خليفة الكلبي، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه بدلا منها عدد من الرؤوس عوضا عنها، واصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت رضي الله عنها امرأة عاقلة، فالذي يظهر أنها بادرت بالإسلام، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أيضا تزوجها في نفس السفرة، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا يعني شكوا هل اعتبرها أمة من ضمن الإماء أم يريدها زوجة. فلما حجبها عليه الصلاة والسلام فقالوا: هذا يدل على أنها من زوجاته وليست من سراره، فكانت زوجته رضي الله عنها. وأيضا حصل لها موقف مع عائشة أو غيرها من أمهات المؤمنين، لما عيرناها وقلنا إنها بنت اليهودي، فاشتكت إلى النبي عليه السلام، فقال: قولي أنا ابنة نبي وجدي نبي، لأنها من سلالة هارون أو موسى عليهم السلام، فهي من سلالة الأنبياء. فالرسول عليه السلام لقنها حجة تدافع بها عن نفسها، وأنها من سلالة الأنبياء الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي المسافة التي أستطيع أن أمر بها من أمام المصلي بحيث أخرج عن النهي؟ إذا لم يكن للمصلي سترة فبمقدار 3 أذرع من موضع قدميه، الذي تقريبا يعادل 1.5 متر، قريب من 1.5 متر أو فوق ذلك قليلا، فتبتعد عنه بهذا المقدار، لأن هذا الذي ذكره أهل العلم كان بين سترته عليه السلام وموضع قدميه، وكان بين موضع سجوده عليه الصلاة والسلام والسترة ممرشات قريب من 5 سنتي أو 10 سنتي. أما من السترة إلى موضع القدمين فقدر ب3 أذرع، وهو الذي كما قلت قد يساوي 150 أو 160 سنتي. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل الطباع في لبس الإحرام مشروع فقط في طواف القدوم؟ إيه نعم، الطباع الذي هو كشف العاتق الأيمن عند الطواف لأول مرة في البيت، طواف القدوم في الحج أو العمرة، إنما يشرع عند هذا الطواف فقط. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشترى مني أحد الإخوان جهاز جوال قيمته حوالي 500 ريال، وأعطاني بدل منها من هذا المبلغ رطب، وبعت الرطب بمبلغ 1400 ريال، فهل هذا البيع حلال؟ ما أول السؤال إشكال؟ اشترى مني أحد الإخوان جهاز جوال قيمته 500 ريال، وأعطاني بدل منها رطب، بعت الرطب بمبلغ 1400 ريال. على كل حال، إذا كان البائع صاحب الجهاز يعني معروف بحسن تصرفه، أهلا للتصرف، ليس سفيها في تصرفاته، ويعني ما هناك غرر ولا غبن، لأن الفرق في تقديرك كثير، يعني كون الجهاز 500 والرطب الذي أخذته عوضا عنه ب1400 فالفرق كبير بين العوض بين السلعتين بين الرطب والجهاز. فإن كان الرجل يعني كأنه لا يبالي يعني ما يرى حرج، أو حصل أن الرطب مثلا طرأ عليه أمر تغيرت أسعار أو بعته في وقت آخر، المهم إن كان زيادة السعر لأمر ما لأمر خارج فلا حرج. أما إذا كان فورا يعني والرجل كما قلت البائع يعني معروف بحسن التصرف لكنه من النوع الذي لا يبالي كأنه يعني أنعم الله عليه، وإن أخبرته يعني بالنسبة لل إذا كان هو لا يعرف قيمة الرطب مثلا، هذا الذي أعطاك إياه لا يعرف أن هذه قيمته، لأن كان بمقتضى هذه الصفقة قد يكون ثلث الرطب يقابل قيمة الجهاز. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: بعض المحلات عندما تشتري منها شيء يعطوك ورقة لتكتب عليها اسمك ورقم جوالك وتضعها في صندوق وتجري القرعة وربما تفوز بجائزة مثل سيارة أو خلافها، فهل هذا جائز؟ إن كان يشترطون لهذا أن تشتري منهم شيء فلا يجوز، هذا قمار. إن كانوا لا يعطونك هذا الشيء إلا أن تشتري منهم فهذا نوع من القمار، لأنك في الغالب تشتري من غير حاجة، تشتري من غير حاجة من طمعا أن تنال هذه الجائزة التي يضعونها، فتشتري بما قيمته 100 ريال 500 ريال أقل أكثر، وأن تدفع هذا المبلغ كأنك يعني تضيعه مثل ما يدفع صاحب القمار، فهذا لا يجوز. أما إذا كانوا يضعون الاسم ويكتبون الرقم والورقة لأي إنسان من يشتري ومن لا يشتري، فإذا كان بهذه الحال فلعله لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا كان الزوج والزوجة يعملان وكل منهما يتقاضى راتبا وكان المال يوضع مع بعضه، منهما يصرف على البيت ومنهما يدخر، والآن اختلف على المال فكيف يتم تقسيمه، مع العلم أن عمل الزوجة كان فترة صباحية وفترة مسائية ولكنها تحاول ألا تقصر في حق البيت، وكان الزوج هو الذي يوصلها في الدوام المسائي؟ هذا يحتاج إلى تفصيل ومن الصعب الكلام فيه، يعني لأن كان ينبغي أن يضبطوا حالهم، فكون يدخل مع زوجته في شراكة ولم يحددوا نسبة رأس المال لكل منهم هكذا، فإن كانوا دخلوا بنوع من التسامح فينبغي كذلك أن يصفوا أعمالهم بتسامح، أما كونهم الآن كل واحد يريد حقه فهم قصروا في أول أمر وتساهلوا بناء على حال الزوجين، وهذا لا شك هو الذي ينبغي أن تكون حال الزوجين يعني حالهم واحدة، لكن لابد يحسب حساب أن الشيطان قد ينزغ بينهم، فكونهم يضبطون الأمور وتعرف الزوجة ما لها والزوج ما له ونسبة الأرباح، وأيضا الزوج كونه يتسامح ويتنازل لزوجته أنها تعمل وتترك العمل في البيت، لأنه قد يعني بعض الأزواج يأذن لزوجته بالعمل لكن يقول تساهمين في مصروف البيت مقابل أنك لا تعملين في البيت، فيطلب منها نسبة معينة مثلا، وإن كان هذا لا يليق بالأزواج، بل الذي يليق أن يكون تسامح ولا يكون المال له شأن بينهما، لكن إذا صار الخلاف هنا تكون المشكلة، فأقول يعني صعب الكلام في حالهما حتى يعرف يعني أمور أخرى مثل ما قلت يعني مقابل العمل، وهو كأنه يوصلها طيبة ويريد أجرة على إيصالها، يعني كان شركة تجارية ما حال زوج وزوجته. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما معنى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ هذا مما يذكره أهل العلم على سبيل الافتراض والتقدير المستحيل، يعني يتنزل لهم في دعواهم وهم يدعون للرحمن ولد كما هي دعوى النصارى واليهود عزير ابن الله والمسيح ابن الله، فالله سبحانه وتعالى يتحداهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدي. وهذا يعني كما يقال من قبيل التسليم للخصم بالحجة، إن كان الأمر كما تقول فأنا أول من مثلا من يبايعك، أول من يتابعك، لأنني على اطمئنان تام أن كلامك ليس بصحيح بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لجنازة يهودي؟ لا، ورد في الحديث، في حديث علي رضي الله عنه، أنه كان أول أمر الوقوف للجنائز، وأمر به عليه السلام إذا مرت الجنازة فقوموا لها. وورد في تعليل هذا أن للموت هيبة، أن للموت هيبة. وفي بعض الحالات مرت جنازة فقيل له عليه السلام إنها جنازة يهودي، فأيضا علل عليه السلام بأنها نفس وأن للموت هيبة، لا احتراما أو تقديرا اليهودي كما نلاحظ بعض الانهزاميين الذين للأسف صاروا يتأولون وتأويلات فاسدة، ويريدون أن يبين أن الإسلام في نوع من يعني التنازل والتسامح لليهود، لا يتسامح معهم أبدا ولا كرامة. وأيضا ورد في حديث علي رضي الله عنه أنه نسخ هذا الحكم أصلا، الحكم لا في حق مسلم أو غيره أنه لا يقام للجنائز، كانوا أول أمر يقومون ثم نسخ الحكم فلم يعد هناك مشروعية للقيام للجنازة. كذلك يسأل: ما معنى قول الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ لا يحضرني شيء الآن يعني في تفسيرها، ما يحضرني. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أخذ كاسات من المسجد النبوي أو الساحات استخدامها في شرب المياه والشاي خارج المسجد؟ هذه الذي يظهر لي أنه لا يجوز، لأنها إما أن تكون وقف، فإن كانت وقف من الأوقاف أصلها فهي موقوفة لحالة معينة وهو الشرب بها في المسجد أو في الساحات، وتستخدم لما أعدت له من الشرب. أما أن يشرب فيها الشاي أو يوضع فيها الرطب أو ما إلى ذلك فهذا خلاف، وإن كانت ليست وقفا وهي أيضا من مال الدولة فكذلك أيضا مال بيت مال المسلمين، هذه المسؤول أرادها لأمر معين، فلذلك لا ينبغي التساهل في هذا. نلاحظ كثير من الإخوان يعني يأخذون كميات كثيرة، يعني عدد ما شاء الله آلاف المصلين، إذا هذا أخذ وهذا أخذ وهم بالآلاف، فهذا أحيانا يكون سبب أن هذه يعني تنفد في حق من يريدون أن يستعملوها كما هي. نعم، بعد ما شربت بها أخذتها. الأخ يقول أنه يعني شرب في كاسة وأخذها باعتبار أنها ترمى، إن كانت ترمى فمثل ما ذكرت لا حرج أن لكن سمعنا أنها تصنع أو تنظف مرة أخرى، فهذا يرجع إلى الحال، فإن كان يستفاد منها مرة أخرى إما أنها تعقم بطريقة ما أو تباع كمواد خام من جديد، فصاحب الحق يقول أنا ما أذن لك حتى بعد أن تستعملها أعدها، فالأمر شديد. تذكر قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأيضا في الآيات الأخرى: مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عليك شيخ، الواقف يبيع الكاسات في الحرمين لشركة تعيد تصنيعها مرة ثانية بالوزن، تعيد صناعتها؟ نعم. الأخ يقول أنه فعلا يعني في شركة تعيد صناعتها مرة أخرى. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يرجى التنبيه على أهمية فريضة الزكاة في الدرس. فرضية الزكاة ولا فضيلة؟ فريضة الزكاة، حيث أن معظم الناس اكتفوا بالصلاة والصيام لأنهم لا يكلف الناس أموال. لا شك يعني الزكاة وفرضيتها لا يخفى على أحد، ركن من أركان الإسلام، وكما قال أبو بكر رضي الله عنه: والله إنها لقرينة الصلاة. والله تعالى قرن الزكاة بالصلاة في أكثر من 80 موضع في القرآن الكريم، فهي قرينتها. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه أعلن الحرب على مانع الزكاة، أعلن الحرب وقال قولته: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالذي لا يزكي نسأل الله العافية ويكتفي حريص على الصلاة هذا بخيل شحيح. والله تعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومفهومه أن من لم يوق شح نفسه فليس بمفلح. وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم الذين يمنعون الزكاة أنهم يبطحون يوم القيامة، أصحاب الإبل، أصحاب الغنم، أصحاب البقر، أصحاب الذهب والفضة، كما قال تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يقول عليه الصلاة والسلام: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مصيرهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. مسلمون هم، مسلمون، لذلك قال ينظر بعد هذا إما أن يذهبوا إلى الجنة أو يستكملوا العذاب في النار. 50,000 سنة وهم قد تركوا للإبل تمر بهم تطأهم ذاهبة آيبة، وتنطحهم البقر بقرونها طوال 50,000 سنة، وصاحب الذهب والفضة تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالأمر صعب. بعض الناس فعلا يقول: أنا أصلي وتلاوة قرآن وذكر وينخدع بالأذكار. وهذا بالمناسبة أذكر بعض الناس الآن يقرأ أذكار من صلى على النبي عليه السلام 100 كذا أو سبح 100 كذا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، سبحان الله، وينسى. هذا ما تؤخذ هذه النصوص على ظاهرها. فإذا تركت فرض من الفرضيات صلاة أو زكاة أو فاحشة تلازمها وتصر عليها لا تنفعك هذه الأذكار إلا بتوبة صادقة والإقلاع عما أنت عليه، إن كان ركنا إيجابيا تأتي به وإن كان منهيا تكف عنه. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة، ما فيش ركن على لا إله إلا الله. الأخ يقول عندنا يعني مشهور في سوريا، وهذا ليس في الحقيقة في سوريا بل في كثير من بلاد الإسلام. بعض الناس يأخذ مثل هذه الأحاديث أن من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، هذا حديث صحيح، لكن الله تعالى يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما نؤمن نأخذ نص ونترك النصوص الأخرى. الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم: ويل للمصلين. سبحان الله، المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، مصلون، كيف بل الذي لا يصلي، لا يصلي أصلا. إذا كان هذا الويل للمصلي الذي ساهيا في صلاته مستهتر مستخف بها، الويل وادي في جهنم شأنه كذا وكذا. إذن لابد أن نعرف أن قوله عليه السلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أو في اللفظ الآخر من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، أي أنه لن يخلد في النار. النار أهل النار يقضون فيها الملايين من السنين لا أحقابا، مدة طويلة لا نهاية لها على الصحيح. فهذا الذي يقول صادقا من قلبه ولكنه متساهل في صلاة أو زكاة أو ما إلى ذلك فهو لابد أن يعذب إلا أن يشاء الله، إن غفر الله له ونفعته شفاعة من الشفاعات، وإلا فهو متوعد بأن يعذب في النار مقابل التقصير في واجب أو ارتكاب الكبائر من عقوق، قطعة رحم، الزنا، الخمر، إلى آخر الفواحش، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم من لا يؤمن وراء الإمام؟ صلاته صحيحة لكنه حرم نفسه أجرا وثوابا ومتابعة سنة النبي عليه السلام، لأنه عليه السلام قال: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يستجاب لكم. لكن قد يكون ما يجهر بالتأمين، فإن كان لا يجهر فالأمر أخف، أما إذا كان لا يؤمن أصلا فقد حرم نفسه من هذا الأجر والثواب وصلاته صحيحة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: متى يكون الدعاء في صلاة الاستخارة؟ هل عقب السلام أم خلال الصلاة؟ الأفضل أن يأتي بدعاء الاستخارة قبل السلام كما هو ظاهر الحديث، ومع ذلك من أهل العلم أن يقول يأتي به بعد أن يسلم، يرفع يديه ويدعو دعاء الاستخارة. وعلى كل حال الأمر واسع، إن أتى به قبيل السلام بعد أن ينتهي من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وما يدعو به من دعاء، ثم يأتي بدعاء الاستخارة ثم يسلم، وإن تركه بعد السلام ورفع يديه وتضرع إلى الله فكله إن شاء الله يعني جائز ومشروع. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم المشي أمام المصلين في الحرمين علما بأنه اضطراري، وكذلك تخطي الرقاب لسد فرجة في الصفوف الأمامية المرور بين يدي المصلي إن كان في صلاة الفريضة فهذا لا حرج فيه، كون الإنسان يمر بين يدي الصفوف لأمر ما، لكن لا بد يكون لغرض ليس تساهل، هذا في الفريضة. إلا الإمام ما يجوز أن تمر بين يديه. أما إذا لم تكن صلاة فريضة ويمر بين يدي المصلين الذين يصلون نافلة أو يصلون سنة أو يصلون فريضة على حدة فلا يجوز أن تمر بين أيديهم، وأشد ما يكون في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي المسجد الحرام، لأن حرمتها أعظم من غيرها من المساجد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما قال في الحديث الصحيح: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، قاله في هذا المسجد عليه الصلاة والسلام. لكن في حالة الضرورة إذا كان مثل ما يقول الأخ يعني مضطر ولم يجد طريقا يسلكه إلا أن يمر بين يدي المصلي، وهو مضطر مثلا إلى دورات المياه أو له موعد سفر لا يستطيع أن يتأخر عنها وما إلى ذلك، وخاصة في أيام الزحام الشديدة في أيام الحج وأخريات رمضان، فمثل هذا نقول إن شاء الله لعله يعني يعذر. وأيضا نذكر بما ذكرنا سابقا ومرارا، المصلي هو الآخر ينبغي أن يتقي الله ولا يحرج الناس، فبعض الإخوان يصلون في الطرقات والمخارج، وأيضا يبادرون بعد الصلاة مباشرة يقوم ويصلي، وهذا يصلي هنا وهذا هنا، بحيث الإنسان لا أراد يمر ما يستطيع، كل من عن يمينه ويساره يصلون فيقطعون الطريق عليه، وهذا ما ينبغي. ينبغي أن ينتظر الإنسان بالسنة حتى يخف الناس، وأيضا يصلي إلى سترة ويجتنب الممرات والطرقات والمخارج والمداخل. أما تخطي الرقاب فهو كذلك مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطع خطبته يوم الجمعة ونهر الذي حصل منه ذلك، وقال: اجلس فقد آذيت وآنيت. آذيت أي آذيت الناس، وآنيت أي أتيت متأخرا. فهذا مما يدل على أن تخطي الرقاب أنه لا يجوز. لكن الأخ يقول أنه يرى فرجة بين يدي الصفوف، فإن كان فعلا يراها محقا ومتأكدا منها فالحقيقة أن الإخوان الذين لم يتقدموا لسدها قد أسقطوا حقهم، فمن حقه أن يتقدم لها، لكن أيضا يتقدم بأدب ولا يؤذي، لأن الحق ينبغي أن يؤخذ باعتدال ولا يؤخذ بتعسف، وإن كان لك حق خذه بطريقة يعني مهذبة ومؤدبة، فما تتخطى الرقاب وتؤذي الناس تقول هذه صحيح في فرجة، لكن تحاول أن أولا تستأذن ومن هنا ومن هنا حتى تصل إلى المكان الذي تريده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الطائفة المنصورة في هذا الزمان؟ مر بنا سؤال سابق وقلنا كما جاء في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم إلى أن تقوم الساعة. وفي بعض روايات الحديث لما سئل عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. مع أن أهل العلم يعني قديما لهم أقوال متعددة في الطائفة المنصورة، فالقراء يقولون القراء المتوافرون لقراءة القرآن وحفظه وتلقينه وإقرائه، وأهل الحديث يقولون المحدثون، والصوفية يقولون الصوفية. كأن السائل بخصوص الكاسات يقول أنه استأذن من حراس الأمن على الأبواب في الكاسات التي أخذها. لا، ليس الأمر إلى الحراس الذين في الأبواب، ليس لهم صلاحيات الإذن، ما هو شغلهم هذا ولا أيوة. هذه في مغلسان هذه والله الحمد موجودة بكثرة وتباع بأسعار زهيدة، فكل إنسان يعني يعف نفسه عن هذه الأشياء أفضل. فماذا يفعل الآن؟ يستغفر الله يتوب إليه، وإن اشترى كاسات وأتى بها بدل من التي أخذ ووضعها فهذا يكون بدل مما أخذ. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول هذا السائل: يعتقد بعض الناس أن هناك فضل لليلة النصف من شعبان، فما توجيهكم لهم؟ وهل الصيام فضل في هذا الشهر؟ وردت أحاديث في شأن ليلة النصف من شعبان، وبعضهم يتأول قول الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرغ كل أمر حكيم، يقول إنها ليلة النصف من شعبان. وردت أحاديث، لكن المحققين من أهل العلم لا يثبتون هذه الأحاديث ويفندونها ما بين ضعيف ضعفا شديدا أو موضوع أو ما إلى ذلك، وأنه ما ورد شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلها. أما النصف من شعبان فهو يعتبر من أيام البيض، من أيام البيض الخامس عشر، فالذي له عادة يصوم هذا اليوم أو يصوم أيام البيض فيصومه من جملتها، هذا على ما هو عليه. أو اتفق أن يوم الخامس عشر يوم الاثنين أو يوم الخميس لمن يصوم الاثنين والخميس أو الاثنين أو الخميس، أو يصوم يوم ويفطر يوم فوافق يوم الخامس عشر، هذا لا يدخل. لكن أن يخص أيضا ليلتها بنوع من القيام اعتقاد أنه ورد، فلا ينبغي أن يتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله، فلا ينبغي التساهل في العبادات إلا بشيء ثابت وصحيح. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما صحة الحديث إياكم وخضراء الدمن؟ الحديث صحيح، هذا تحذير منه عليه السلام: إياكم وخضراء الدمن، وهذا كناية عن المرأة الحسناء تنبت أو تكون في البيئة الفاسدة، فهي يعني قد يكون لها جمال أو مال أو ما إلى ذلك، لكنها يعني في بيئة من بيئة فاسدة، يخشى من تسرب شيء من طباع هذه البيئة أو هذه الأسرة، كما جاء في الحديث الآخر: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. فهذا تحذير الإنسان ينخدع بجمال المرأة أو مالها أو وظيفتها أو منصبها وتكون قد نبتت في منبت سوء. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم التجارة الإلكترونية العالمية بالبورصة والأسهم والمال والنفط وما شابه؟ هذا يحتاج إلى تفصيل ويطول، لكن ضابط هذا يعني البورصات والإلكترونية التجارة الإلكترونية ما يتأتى فيها القبض الذي ينبغي والذي يكون فيه أمن من الغرر والخداع وتحقق الخيار للطرفين، فهذه خاصة بالنسبة لبورصة الأسهم، فهذه أنواع من البيوعات أقرب ما تكون إلى القمار، وهي بيوعات صورية يعني لا يكون فيها استلام ولا تسليم، والبضاعة تباع يمكن عشرات المرات في آن واحد ولا أحد يقبض ولا يستلم، فهي نوع من القمار وتتراكم الأرباح على رأس المستهلك المسكين، فهذا يبيع ثم الآخر وكل واحد يأخذ أرباح باردة بدون أي جهد، إلا أنه يجلس أمام هذه الشاشة ويدخل ويبيع ويشتري فورا. إذا كانت بهذه الصفة فهذا قمار، وإن كانت بيع البترول أو بيع لذهب أو فضة أو مجوهرات، ما دام ما فيش شيء من القبض والنقل والتحميل فلا ينبغي، ولا ننخدع بأصحاب رؤوس الأموال الذين جنوا أموالا عظيمة، فهذا شأن المرابين وأصحاب القمار. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجزئ التيمم عن غسل الجنابة إذا عدم الماء كما في حديث عمار بن ياسر؟ نعم، هذا محل إجماع بين أهل العلم لا يختلفون فيه، إذا لم يجد الماء أو وجده لكن لشدة البرد أو لمرض المصلي مريض لا يستطيع أن يستعمل الماء، أو وجده بسعر غالي مرتفع عن السعر المعتاد، هذه صور يذكرها الفقهاء، ففي هذه الحال يجوز له التيمم بالإجماع. كان نوع من الخلاف ذكره أهل العلم قديما في عهد الصحابة، أن منهم من يعني استنكر هذا، والصحيح أنه لا خلاف فيه بعد، والإجماع منعقد لأن نص الآية كما هو معلوم. أحسن الله إليكم. كان هذا سائل يستدرك ويقول برجاء إكمال جواب الطائفة المنصورة، كأنه لم ينتبه. كل الطائفة المنصورة يعني أهل العلم كل يجتهد ويقول أنهم كذا وكذا، والصحيح قول من قال هم الطائفة التي تجتمع فيها الأوصاف كلها، فهم أهل القرآن والسنة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل ما كان عهد الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة كانوا فرسان بالنهار رهبان بالليل، وأهل بذل وسخاء وكرم وتسامح، ليسوا يمسكون شيء من الدين فقط ويقول نحن أهل الإسلام. فالصحيح أن الطائفة المنصورة كما فسرت في الحديث من كان على مثل ما عليه الصحابة رضي الله عنهم، طائفة يتعاونون على البر والتقوى، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الخير، هذه الطائفة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يخرج مني سائل لزج أحيانا أكثر من مرة، فمثلا أتوضأ وأصلي الظهر وأخرج من المسجد فأجد السائل قد خرج مني، فما حكم هذا السائل؟ قد يكون والله أعلم نوع من المذي، فالمذي يبتلى به بعض الناس وبالأخص الشباب، كما في حديث علي رضي الله عنه وعدد من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشتكون من كثرة خروج المذي. وكما جاء في الأثر كل فحل مذاء، فيوجب الوضوء، ينبغي أن تتوضأ منه وتغسل ما أصابك، كما قال عليه السلام في حق علي رضي الله عنه لما سأله المقداد بن الأسود، فتغسل ما أصابك بدنك أو الثوب نوع من الرش الخفيف، وينبغي أن تتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ ولا يغتسل، لا يوجب الغسل. هذا الأخ يقول هل تصح المعاهدات مع غاصب اليهود عليهم لعنة الله؟ اغتصبوا فلسطين، فما بال بعض الحكام العرب يسارعون بالاعتراف بهم وإقامة السفارات فيما بين هذا ما يجوز، لا شك هذه خيانات، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الذين للأسف عقدوا الصلح مع اليهود، واليهود لا زالوا يقتلون في إخواننا، يقتلون فيهم كل يوم قتل واعتقال، ومع ذلك هؤلاء يحمون ظهورهم. كان الواجب لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يتقوا الله، وما يعقدون معهم صلح إلا أن يكفوا أيديهم تماما، ولا يكون منهم، ولكن هذا لا يكون من اليهود أبدا بحال، معروف حالهم كما ذكرنا ومرارا. فلا شك أن هذه خيانة لله ولرسوله وللمؤمن، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى هؤلاء الحكام أن يتقوا الله في الأمة، وأن لا يخلقوا صفوفها ويحموا اليهود من الشرق والغرب ويتركوهم يتفرغون لإخواننا الفلسطينيين قتلا وسحقا واعتقالات والسجون مليئة بعشرات الألوف. فهذا أمر نسأل الله أن يهدي هؤلاء وأن يعيدهم إلى الحق والصواب. وأيضا هل تحرير فلسطين واجب على جميع؟ نعم واجب، هذا أمر واجب، خاصة الحكومات الإسلامية، حكومات إسلامية للأسف أكثر قضية عمرها أكثر من 50 سنة، ماذا ينتظرون؟ لكن نسأل الله السلامة والعافية، وأن يهديهم ويبصرهم ويوفقهم للصدق مع الله سبحانه وتعالى وإعلان الجهاد. أما هذه المعاهدات وهذه المبادرات وهذه السخافات وكل هذه تضيع للوقت ومكر يهودي ونصراني ضد المسلمين، فنسأل الله أن يبصر ولاة المسلمين أن يعودوا إلى الكتاب، إلى كتاب الله، وأن يثقوا بقول الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر، ووعدنا بأن ينزل الرعب في قلوبهم، لكن متى؟ إذا عدنا إلى الله كما ينبغي. أما إذا كان الربا فاشي والإذاعات أغاني ومزامير وموسيقى طوال 24 ساعة وإهمال الصلاة في كثير من بلاد المسلمين وإهمال للزكاة وإهمال لحدود الله وعدم، فمن أين نريد النصر؟ لا يمكن، حتى نعود ونطبق شرع الله كما أمرنا الله. فإذا كان ذلك فلنبشر بوعد الله وموعوده وإنجازه لنا. فنسأل الله أن يمن علينا جميعا وعلى خاصة ولاة أمور المسلمين أن يمن عليهم بالهداية وصدق الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا من فضله وكرمه وجوده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.